في خلال سنة واحدة كان سدد كل ديونه، مع أنه هو نفس الراتب، ولكن الفرق هو أنه تصدق. فلما تصدق بورك له في ماله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة. فكثير منا يظن أنه إذا كان معه مئة على سبيل المثال فتصدق بعشرة، فكثير منا يظن أنه بقي تسعون، ولكن الأمر خطأ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة بعشر أمثالها. معنى ذلك أن العشرة صارت مئة، معنى ذلك أن معي مئة وتسعون. مرة أخرى: أنا تصدقت بعشرة من مئة، فبقي من المئتين تسعون. هذه العشرة مباركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة بكم؟ بعشر أمثالها. عشرة في عشرة بمئة، ومعي تسعون، يبقى بقي كم؟ مئة وتسعون. هذه يسمونها إدارة الأزمات. أن كثير من السارة يعاني بأن راتبه لا يكفي مع الارتفاع الشديد في الأسعار، مع انخفاض الأجور أحيانا، مع وجود الالتزامات الكثر. فكثير من السارة يعاني من هموم مادية. ما من أحد تلقاه غنيا ولا فقيرا إلا وهو يشكو من هموم مادية. فالحل إدارة الأزمات. في إدارة الأزمات هذه أن نبحث عن مخرج شرعي، هذا المخرج يوصل إلى أننا نستطيع التغلب على تلك المشاكل وتلك الهموم. فمن الحلول المهمة المقترحة أن نبدأ في مشروع الصدقة. هذا هو حل شرعي لقضية الأزمات المادية التي نعاني منها. أنا أعاني من أن مالي لا يكفيني، فلماذا لا أفتح باب علي هو باب البركة، هو باب الزيادة الشرعية؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفق بلال. قالها: أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إخلال. أنفق ولا تخشى من ذي العرش إخلال. إن كثيرا منا يتخيل إن عندما يكون المال معه، فهو يكون غني. الأمر ليس كذلك. إذا كان المال عند الله أنك تتصدق، قال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤه ولكن يناله التقوى منكم. عندما تتصدق فأنت تتصدق لنفسك لا لله، فالله سبحانه وتعالى لن يأخذ صدقتك، أنت تعطي مالك للفقير. لذا قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا فتحت باب صدقة لنفسك فتح الله لك أبواب رزق لا تسد، وإذا أغلقت أبواب الصدقة أغلق الله عليك أبوابا مفتحة من الرزق. إذا فتحت أبواب صدقة فتح الله لك أبوابا من الرزق من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث. والصدقة من التقوى. لذا تقول امرأة: كانت لي صديقة، هذه الصديقة أنا أعلم إمكانياتها وقدراتها، أنا أعلم كم راتب زوجها، كم تستطيع أن تحصل من المال طيلة الشهر. فرأيت شيئا عجيبا، ذهبت لأزورها فرأيتها انتقلت من مسكن إلى مسكن أوسع وأفخر، ورأيت الفراشة الأثاث الذي في البيت، فرأيت شيئا عجيبا، رأيت أثاثا فاخرة، فخلوت بها وقلت لها حدثيني وصارحيني. قالت بما؟ قالت هذا ليس مستواك، وهذه ليست إمكانياتك، وهذه ليست قدراتك، من أين لك هذا؟ امرأة فقيرة، هي فقيرة، إمكانياتها لا تسمح بكل هذا. فتسألها من أين لك هذا؟ قالت والله أصدقك القول هو من الصدقة. هو من؟ قالت كيف ذلك؟ قالت كنا في ضيق وكرب فبدأنا نتصدق، ففتح الله عليه، فزادت الصدقات، فزاد فتح الله يعني، حتى رأيت ما ترينه، فكل ذلك هو سبيله الصدقة. لذا إذا ضاقت الأمور المادية فأنت تلجأ إلى الله. كيف تلجأ إلى الله؟ إذا ضيق الله عليك باب المال فتصدق. تأمل هذه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الصدقة. فعندما يفكر الإنسان في خير الصدقة، ما هي خير الصدقة؟ هي لعل خير الصدقة إطعام الطعام مثلا، خير الصدقة على من؟ على فلان. كثير منا لا يتخيل المعنى الذي يريده أن يخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخاف الفقر. خير الصدقة، أفضل الصدقة على الإطلاق، أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخاف في مقتبل الحياة، وأنت تريد أن تبني بيتا وأن تشتري سيارة وأن تتزوج وأن تؤسس بيتا وأن وأن. ففي هذه الحالة كل الأموال التي تقدم إليك لها باب تفتح لتسد به هذا الباب. ففي هذه الحالة إذا خرجت من هذه وآثرت الله على نفسك فتصدقت، فهذه أفضل الصدقة على الإطلاق. أن تصدق وأنت صحيح. في الشباب الإنسان يكون عادة فيه بخل، شحيح، المال قليل، تخشى الفقر. إذا تصدقت من أين أكل ومن أين أشرب؟ فإذا تصدقت في هذه الحالة فنعم الصدقة، فالله يفتح عليك أبواب رزق لا تتخيلها. وقد تأتي الصدقة بشكل آخر. ركز في هذه. أحدنا سمع أن الصدقة بكم؟ بعشر أمثالها، فبدأ يتصدق، ولكن لم تأتي الصدقة بالمردود المطلوب. هو لم يجد سعة في ماله، لم يجد رزقا، لم يجد. فنقول أن الصدقة في هذه الحالة وفي حالات كثر، إن الصدقة قد تدفع عنك أبوابا من الشر لا تعلمها أنت. بمعنى أنك تصدقت فالمال لم يزيد، ولكن كان هناك بلاء، أن ابنك مثلا على سبيل المثال، أسأل الله أن يعافي مرضانا ومرضى المسلمين، ابنك كان سيمرض فدفع الله عنك بلاء ابنك الذي كنت ستدفع فيه أموالا كثر، فسد عنك هذا المال. أو على سبيل المثال أنك كان سيحدث حادث وتكون هناك مستشفيات وعلاجات، فسد الله عنك المال. أنه كانت ستأتيك جائحة في مال، شيء يأخذ فصرف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب. قالها صدقة السر تطفئ غضب الرب. فإن الرب سبحانه وتعالى قال الله عز وجل فلما آسفونا انتقمنا منهم، فلما أغضب الله جل جلاله انتقم منهم، فالصدقة تسد هذا الباب. قد تقول الصدقة تأتي على هيئة تيسير، أنك تتصدق فتجد تيسيرا في أمرك كله. لذا من إدارة الأزمات الصدقة. كثير منهم يظن أن استحواذه على المال وامتلاكه بالمال يصير غنى. لا لا، الأمر ليس كذلك، رصيدك عند الله. لذا من إدارة الأزمات الصدقة عندما تبحث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحث على الصدقة صلى الله عليه وسلم، فيأتي حثه بشيء عجيب جدا بحديث في منتهى العجب، كلنا يحفظه ولكن المضمون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، في معنى الحديث، في تبسيط الحديث، أنه أتى رجل تصدق بجنيه، وأتى آخر تصدق بمئة ألف، أيهما أفضل؟ كنا نريد مثلا أن نأتي بتكييفات للمسجد وتشطيبات وتضبيطات وما شبه ذلك، فجاء رجل وقال هذه أموال كل شيء في المسجد يعمل، قوموا به، وإذا أردتم أموالا هاتفوني سآتيكم كل ما تريدون. أعطانا مليون، الحديث مئة ألف. وجاء رجلا فتصدق بجنيه، أنا جالس مع إدارة المسجد فرأيت من يتصدق بجنيه ورأيت من يتصدق بمئة ألف، يقينا كلنا سنقول من أفضل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا، يقول سبق درهم مئة ألف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم، رواية سبق درهم ألف وسبق درهم مئة ألف. تخيل أنك فقير فلا تملك إلا اثنين جنيه فتصدقت بجنيه واحد، ورجل عنده مليارات أو ملايين فتصدق بمئة ألف، من أفضل؟ إذا حسبناها إلى نسبة رأس المال، فالذي تصدق بجنيه تصدق بخمسين بالمئة من رأس المال، أما الغني فعنده عرض كثير، فهذه نسبة لا تمثل شيئا. المهم مكانك عند الله، اسمك عند الله. المهم أن الله سبحانه وتعالى لما حث على الصدقة، وفي أكثر من ثمانين موضعا في كتاب الله قال الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط سبحانه وتعالى، يعطي ويمنع. لذا المطلوب منا أن نكون على يقين بهذا، أن الرجل الصحابة رضي الله عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحب مالي إلي ما يرحى وهي في سبيل الله. هل افتقر إطلاقا؟ هل تنفق مالك في سبيل الله ثم تفتقر؟ لا، بل بالعكس، هي من أفضل الحلول على الإطلاق أن تواجه الأزمات المادية بالصدقات. فأنت تبذل القليل، فأنت تبذل القليل والله عز وجل يكافئك عليه بالكثير بالكثير، كحبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، فالصدقة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. فهذه من الحلول التي غابت عنا في عصرنا. لذا عندما تتأمل على سبيل المثال، أبو بكر رضي الله عنه تصدق بماله كله ثلاث مرات، هل افتقر؟ هل افتقر؟ عثمان رضي الله عنه اشترى بئر رومة واجعلها في سبيل الله، أنفق على جيش العسرة وحده، هل افتقر؟ قالوا إن الكريم إذا وقع وجد متكئا، إن الكريم إذا وقع وجد متكئا. لذا أنفقوا عباد الله ولا تقلقوا، أنت تتعامل مع الله. أنفق في سبيلك، يقول الله عز وجل، وأنفقوا من مال الله الذي، فالمال ليس مالك ولا مال أبيك، قال ربنا جل جلاله، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يعني يخلف بعضكم بعضا في المال. فهذا المال لم يكن بيدك قبل ساعة، وبعد ساعة لن يكون في يدك، فلماذا لا تنفق من مال الله على عباد الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذ الأموال من أغنيائهم واجعلها في فقرائهم. فإذا ضاقت الأمور ليس عليك إلا أن تلجأ إلى الله فتبذل القليل، فيكافئك الله عليه بالكثير، وربك واسع الغنى الغني الحميد. قال الله عز وجل: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فللتخلف عن أزمة المشاكل المادية تصدق، وضربت لكم من الأمثلة ما يكون، والأمثلة كثر. فعليكم عباد الله بالصدقات، أنفقوا ما لله في سبيل الله، طرب العجب العجاب. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد أحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول الرجل: رزقت بابنه أو ابنه فمريض مرضا شديدا جدا، أسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم وأن يعافي كل مبتلى مسلم. فيقول: كانت حرارته ترتفع بشدة لا تنزل أبدا، فكان الطفل ملقا كجثة هامدة، حتى وصل الأمر بنا إلى الطبيب أن قال: خذوا ابنكم واذهبوا إلى البيت. كأنه يقول: هذه علامة على موت. قل. فذهبنا إلى البيت، فوضعت الأم الطفل في حجرها والحرارة لا تنزل أبدا. قال: فلم أجد سبيلا، فخرجت من البيت لعلي أجد سبيلا، ثم تذكرت الصدقة. فلما تذكرت الصدقة كان الوقت متأخرا من الليل، فبحثت عن شيء أتصدق به، فلم أجد شيئا إلا قطة، قطة صغيرة تموء كأنها تموء من شدة الجوع. قال: فاشتريت قطعة لحم ووضعتها أمام القطة فأكلتها القطة. يقول: فمشيت قليلا ثم عدت إلى البيت، فلما عدت البيت أطرقت الباب، فلقيتني امرأتي مستبشرة جدا. عجيب، الطفل يموت وامرأتي مستبشرة جدا، هناك شيء عجيب. قالت: اكس. قلت لها: خيرا؟ قالت: كنت أحمل ابنتي على رجلي فنمت، فلما نمت رأيت كأن نسرا أسود عجيب يأتي ليخطف طفلنا، فتأتي قطة، هذه القطة تقاوم النسر بشدة وتقاتله حتى فر النسر وبقيت الطفلة أو بقي الطفل. فتذكر تلك الصدقة التي أعطاها لمن؟ للقط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: في كل ذات كبد رطبة صدقة. فهذه أيضا من نظرة الأزمات أنه ما في بيت، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا أجمعين، ما في بيت إلا فيه مريض أو مبتلى أو، فكثير منا يغيب عنه قضية أن يداوي مريضه بالصدقة. كثير منا قد يبحث عن الأطباء، وهذا اليوم من طبيب إلى طبيب ومن آخر إلى آخر ومن علاج إلى علاج ومن مستشفى إلى مستشفى، وينسى إطلاقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال داووا مرضاكم بالصدقات. يقول الرجل امرأتي مرضت مرضا شديدا فشفت على الهلاك بتموت، فذهبت إلى الطبيب فأدخلها العناية المركزة، تموت الأمر انتهى، هي تموت. قال فتذكرت داووا مرضاكم بالصدقات، فذهبت إلى البيت فأتيت بكل حليها فتصدقت به، كل حليها فتصدقت به. فلما تصدقت بها عدت إلى المستشفى فوجدت امرأتي قد انتقلت من العناية المركزة إلى غرفتها، وخرجنا صباحا نمشي على أقدامنا. وأريد أن أنبه على شيء مهم، ما هو؟ أن كثيرا قد يعامل الله تجربة، إياك أن تعامل الله تجربة، أجرب صدقة، أنت لا تجرب، لابد أن تتعامل مع الله يقينا. من الشافي؟ الله جل جلاله. فأنت تتصدق ويقينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة، ففي الصدقة شفاء. كثيرا قد يقول تصدقت ولم يشفى، أنت تتهم صدقتك لا تتهم الله، فإن الله كريم. لذا حبيبي العدمي لما تاب تصدق بعشرة آلاف، فقال لعل الله لم يقبلها فتصدق بعشرة أخرى، ثم قال لعل الله لم يقبلها فتصدق بعشرة أخرى، ثم تصدق بعشرة أخرى، قال شكرا إن كان الله قبل الأولى أو الثانية أو الثالثة. فإذا تصدقت ولم يحصل الشفاء، لعل هناك شيئا في نيتك أنت لست مخلصا لله، لعل في إيمانك شبهة حرام، لعل هناك علة تمنع قبول المال، فتصدق مرة أخرى وثانية وثالثة ورابعة حتى يأتي الشفاء. فأنا يقينا لابد أن أكون على يقين تام، طالما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال داووا مرضاكم بالصدقات، إذن في صدقتي شفاء. الإشكال في أنا، والقصص كثر. يقول أحدهم كنا في مسجد من المساجد وحث شيخ على الصدقة، وكان هناك نساء كثر، فألقت امرأة سلسلتها، وكان في نهاية السلسلة حلم، فأخذوا هذه السلسلة ليبيعوه، فلما فتحوا الحلية وجدوا سحرا كان وضع في هذه الحلية، والمرأة مريضة لسنين، فلما خرج السحر شفيت المرأة، وهذا بفضل الله ثم بفضله. إحداهن تقول كنت في الكعب فأصابني ألم في ضرس، وإذا أصاب الألم في ضرس فأنت تذهب إلى طبيب الأسنان مرات عديدة، فقلت لن أضيع وقت الحرم في الذهاب إلى الطبيب ومداواة ضرس، فتصدقت فتقول فشفيت من ساعتها. تقول امرأة أصابها فشل كلوي فاحتاجت إلى كلية، فلما احتاجت إلى كلية أعلنت أنها تريد كلية ب20,000، فجاءتها امرأة فقيرة قالت أنا أبذل لك كلية، واتفق. وفي يوم العملية دخلت المرأة على المرأة الفقيرة فوجدها تبكي بشدة، قالت ولما؟ قالت والله ما فعل هذا بي إلا الفقر. قالت الفقر؟ قالت نعم. قال المال لك واذهبي. فجاءت في اليوم التالي لعمل الأشعة والتحاليل، فاكتشفوا أن المرض اختفى تماما. القصص كثر، ولكن نحتاج إلى هذا اليقين، أني إذا أردت الغنى فعلي بالصدقة، أنفق ولا تخشى من ذي العرش إخلالا. أني إذا أردت الشفاء دو مرضكم، هذه إدارة الأزمات. فنحن نعاني من أزمات مادية شديدة، إذا شدت أزماتك فابذل لله ليرى الله سبحانه وتعالى. كان رجل من الناس أصابه جائحة في ماله، كان عنده 400 بقرة، فجاء جيش فأخذ 400 بقرة فلقيها عبده، فقال سيدي أخذ البقرة، قال وأنت حر في سبيل الله، قال ولما؟ قال إن الله أراد أن يمتحنني فزدته. فإذا ابتليت بالفقر فأنفق يوسع الله عليك، إذا ابتليت بالمرض فأنفق يشفيك الله. كن يقين أنك تتعامل مع من؟ مع الله. أسأل الله الجليل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يصلي على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا لأفضل الأقوال والأحوال والأعمال، لا يهدي لأفضلها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئة إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ومن العمد ما طاب، اجعلنا لك زكارين، اجعلنا لك مخبتين، اجعلنا لك أوابين، اجعلنا لك منبين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنه عبيد من عبادك، قد اجتمعت عليهم قوى الأرض، لا ناصر لهم إلا أنت. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل بقاع الأرض، انصرهم على من عادوا، انصرهم على من عادهم. اللهم أيدهم بأتأييدك وانصرهم بنصرك. اللهم اشفع، ادفع عنهم الكرب واكشف عنهم البلاء. اللهم انزل على أجسادهم الشفاء، وانزل على بطونهم الشبع. اللهم اطعمهم من حيث لا يحتسبون. اللهم إنهم جوعى فاطعمهم، عطشى فاسقهم، عورات فاكسهم، حفاة فاحملهم، مغلوبون فانتصر. اللهم عليك بكل من عادى دينك وحارب أولياءك، نضرع بك في نحري، نعوذ بك من شره، اكفنيهم بما شئت.